بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة والسلام رحمه الله تعالى. باب ديات الجراح وما في الإنسان منه شيء واحد به دية ولسانه وأنفه وذكره وسمه وبصره وشمه وعقله وكلامه وغطشه ومشيه وكذلك لكل واحد من صعره وهو أن يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه وخديه واستغلاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحيته دية وما فيه منه شيئان فيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والأليتين والأنثيين والإسكتين والرجلين وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أخدامها الدية وفي كل واحد ربعها فإن قلعها بأخدامها وجبت دية واحدة وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل أصبع عشرها وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام وفي كل أنملة نصف عقلها وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد وفي مال الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشرة الذكر وما ظهر من السن وتسويد هدية العضو كله وفي بعض ذلك بالحساب من ديته وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة وفي الأشل من الأنف وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة. عندك والعين إيش؟ الغائمة. كلكم كذا الغائمة؟ القائمة. الصواب هو القائمة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام في الدرس الماضي عن دية النفس. اليوم يتحدث المؤلف رحمه الله وإياه عن دية ما دون النفس، وهذا يشمل دية الأطراف ودية المنافع ودية الجراحات ومنها الشجاج التي تكون في الرأس وأيضا دية العظام، وهي التي يعبر عنها الفقهاء بما دون النفس. قد تقدم الكلام عن هذا التقسيم سابقا، النفس وما دون النفس. العلماء ذكروا في هذا الباب قاعدة وهي شبه متفق عليها في الجملة، لكن قد تختلف أنظار الفقهاء في بعض التفصيلات، لكن أصل قاعدة متفق عليها، وهي أن كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة، وكل ما في الإنسان منه شيئان ففيه كاملا في الشيئين الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي ما منه ثلاثة أشياء في الإنسان ففيه ثلث الدية، وما كان منه أربعة أشياء أو أعضاء أو أطراف في الإنسان ففيه ربع الدية. هذه القاعدة العامة في هذا الباب، وقد نقل ابن قدامة رحمه الله في الجملة أنه لا خلاف فيها، وجاء جزء منها في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، ذكر في هذا الحديث أن في العينين الدية وفي الخصيتين أو الأنثيين الدية، وذكر صورا تنطبق عليها هذه القاعدة، فالعلماء يستدلون بهذا الحديث على هذه القاعدة. وقد ذكرنا لكم سابقا أن هذا الحديث له طرق وقواه بعضهم وضعفه آخرون لأنه كتاب، والحقيقة أنه كما قال الحافظ بن عبد البر هو كتاب تلقاه العلماء واتفقوا على ما فيه. وإذا كان كتابا مكتوبا، والزهري يقول رأيته بنفسي، وآل أبي بكر بن حزم يقولون هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جدنا وهم يعرفونه ويتوارثونه، فهذا يقوي صحة هذا الكتاب، وبخاصة أنه قد اتفق العلماء في الجملة على ما فيه، وأيضا جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تؤيد ما في هذا الخبر، وبخاصة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقد جاء عنه جملة من تفاصيل الديات. ثم ذكر المؤلف تفاصيل ذلك بعد أن ذكر هذه القاعدة، قال كل، وكل من ألفاظ العموم، هذا إجمال. ثم ذكر بعد ذلك التفصيل، فقال اللسان. اللسان كم عندك من لسان؟ واحد، ففيه الدية كاملة لمن أخذه كاملا، أما من قطع منه شيئا ففيه حكومة، وذكرنا لكم الحكومة سابقا أو لا؟ من يذكرنا ما المراد بالحكومة عند الفقهاء؟ يا محمد، هي تقدير غير مقدر، يكون له يعني في الجملة يأخذ حكم الدية، لكنه كيف يقدره العلماء؟ قالوا، وهذا أيضا مجمع عليه كما قال الحافظ ابن قدامة في المغني، في الجملة يقدر الشخص عبدا ثم تقدر قيمته، لو بيع عبدا ثم تؤخذ النسبة من الدية، تؤخذ النسبة من الدية. ذكرت لكم مثال على هذا أو أمثلة، ما لنا حاجة في الإعادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأظن سيذكره المؤلف أيضا بعد، فنتكلم عنه بمزيد. قال وأنفه، أيضا لو أخذ الأنف كاملا، ليس المارن إنما الأنف المارن والمنخران، أو قطعه إلى منتهى العظم، هذا فيه الدية كاملة. وهكذا لو قطع ذكره ففيه الدية كاملة. اليوم تتداول الصحف أن امرأة في مكان ما عندنا هنا في المملكة قطعت ذكر زوجها، اليوم مصيبة يعني. كنا نسمعها برا، أنا قرأت أكثر من مرة، وذلك لأن زواجه غدا، يعني سيتزوج الزوجة الثانية، هذه جريمة عظيمة. فيعني بعض الناس يمكن لو يسمع الكلام ولا يعرف الواقع يقول أحد يسويها، لا، سوى موجودة في كتب التواريخ قصص متعددة في هذا الباب. وفي عصرنا هذا أنا قرأتها مرارا، لكن آخر حادثة عندنا هنا في السعودية، أظنها في منطقة في الغربية، حصلت قبل فترة في الكويت. هذا نفسه يعني يعتبر نوع من من من من قلة العقل وضعف الدين. قال وسمعه، السمع هذا منفعة، ليس المراد الأذن. الأذن كم عندك من أذن؟ اثنتان. أما السمع فكم عندك من سمع؟ واحد. فنفرق بين السمع كمنفعة والأذن كأداة من أدوات السمع، فالكلام هنا على السمع وليس على الأذن. فلو أن رجلا اعتدى على آخر فضربه مثلا مع رأسه ضربة قوية ففقد السمع، أو أسقطه على حجر أو على الأرض ففقد السمع، ولم يعد. طبعا الكلام كله على إذا فقد شيئا فلم إيش فلم يعد. فهنا فيه دية كاملة. وهكذا البصر هو لم يفقى عينه بالضرورة، لكن اعتدى عليه بطريقة أو بأخرى ففقد الرجل بصره ولم يعد البصر، ففيه دية كاملة. وهكذا الشم أو اعتدى عليه بأي طريقة ففقد شمه، ما عاد يشم شيء، خلاص أصبح لا يشم شيئا. وهكذا العقل لو اعتدى عليه فضربه على رأسه مثلا ففقد الشخص رجلا كان أو امرأة فقد عقله، ففقد العقل أيضا فيه دية كاملة. وهكذا الكلام، وهكذا البطش، وهكذا المشي، لو أنه أيضا اعتدى عليه بطريقة من الطرق فتحرر ما عاد يستطيع يمشي ولم يعد تعود إليه قدرة المشي، فهنا أيضا عليه الدية كاملة. قال والصعر أيضا فيه دية كاملة. الصعر هو أن يعتدي على رقبته فتثبت منحرفة، يعني يمين أو يسار أو إلى الأمام، ما عاد خلاص ما عاد إيش يعني تلتوي عنقه فما عاد تتحرك، فهذا فقد القدرة على الالتفات. وهذه منفعة مهمة بالنسبة للإنسان. قال وتسويد وجهه وخديه، هذا بيان يعني، والمقصود أنه جعل وجهه أسود، إما أنه أحرقه أو اعتدى عليه بضرب معين فاسود وجهه ولم يعد بقي أسود، فيقولون فقد نعمة الجمال والنضارة، فهذه فيها دية كاملة. أو استطلق بوله أو غائطه، يعني اعتدى عليه أيضا فصار بوله ما عاد يعني يستمسك، أو غائطه ما عاد يستمسك، أصبح خلاص يعني ما عاد لا قدرة يمسك البول ولا قدرة يمسك الغائط. المراد كل واحدة مستقلة، فهذه لها دية وهذه لها دية كاملة. أو قرع رأسه، يعني أنه اعتدى على شعره فأسقط الشعر حتى صار أصلع لا ينبت له إيش شعر، ليس المراد أنه حلقه، المراد أنه اعتدى عليه حتى أصبح أصلع لا يستطيع أو لا ينبت له شعر، فهنا يقولون فيه الدية كاملة. وهكذا لو اعتدى على لحيته، ليس المراد أنه حلقها، إذا حلق لحيته في التعزير، لكن اعتدى عليها مثل وضع لها علاج معين أو يعني ماء نار ولا شيء فسقطت ولم تنبت بعد، لأن اللحية لها اعتبار في الشرع وفي الرجولة أيضا، وإن كان الناس اليوم صاروا سنهم حريم يعني حلقوا لحاهم تماما، وهذا ليس من صفة الرجال يعني، وحلق اللحية حرام بإجماع العلماء لا يجوز، ولذلك شفت تعظيمها عند الشريعة جعلت فيها دية كاملة لمن اعتدى على اللحية. وقال بعض العلماء في هذه الشعور فيها حكومة، فيها إيش حكومة، ليس فيها الدية، مثل يقول مثل الشارب والحاجب وغيره على خلاف فيها أيضا. وهذا يعني مذهب لبعض أهل العلم له وجاهته فيما يتعلق بالشعر. ثم انتقل إلى الحالة يعني الجانب الثاني من القاعدة وهو ما فيه شيئان، وذكر أمثلته كالعينين، فإذا اعتدى على عينيه معا ففيها دية كاملة، إذا فقأ عينيه، وإذا فقأ واحدة ففيها نصف الدية. طبعا لما نقول الدية ونصف الدية بحسب دية الإنسان، إن كان رجل أو امرأة، إن كان مسلم أو كافر، وقد تقدم الكلام على دية هؤلاء. قال كالعينين والحاجبين، الحاجب الأيمن والحاجب الأيسر، وقيل في الحواجب حكومة، والشفتين، الشفة العليا والشفة السفلى، هاتان اثنتان، والأذنين واللحيين، وهو عظام جانبي الوجه التي تنبت عليها اللحية، واليدين، اليد اليمنى واليد اليسرى، في كل واحدة نصف الدية، وفي كلتيهما دية كاملة، والثديين، الثديين، وأطلق فشمل ثدي الرجل وثدي المرأة، وثدي الرجل يسمى الثندوة، ليميز بينه وبين ثدي المرأة، ويسمى الثدي أيضا لكنه له اسم خاص وهو الثندوة. أما ثدي المرأة فشبه اتفاق عند العلماء أن فيه نصف الدية وفي كليهما الدية، أما ثدي الرجل ففيه خلاف، قال أن ثدي الرجل ليس فيه منفعة، يجعلون الرجاجيلات، المرأة فيه منفعة اللي هو الإرضاع، وأيضا ثدي الرجل المرأة فيه الجمال، وبالنسبة للرجل يعني ما هو بالعكس، كما يطلع الثدي يصير يعني يشوه منبره. فذهب بعض العلماء يعني إلى أنه ليس فيه دية، إنما فيه إيش؟ حكومة، وهذا الوجه وجيه قوي، يعني لا يمكن أن يقاس ثدي الرجل على ثدي المرأة. قال والأليتين، هكذا بفتح الهمس، الأليتان هما يعني ما يكتنف الدبر وحلقة الدبر، وهما أعلى الفخذ من الخلف ما بينه وبين الظهر، ففيه ألية يمنى وألية يسرى، وهذه اثنتان ففيهما الدية أيضا إذا اعتدى عليها اعتداء تاما، وإذا لم يأخذها كاملة ففيها حكومة. والأنثيين، المراد الخصيتان، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن في الخصيتين الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، نصف الدية، هذا في قول أكثر العلماء خلافا لما يذكر عن سعيد بن المسيب من التفريق بين الخصية اليمنى واليسرى. قال والإسكتين، هكذا اللغة الفصيحة والأفصح بكسر الهمز، مفردها إسكة مثل سدرة، وهي على وزن سدرة على اللغة الأشهر، فمفردها سدرة، والمثنى سدرتان، والجمع إيش؟ سدر. والإسكتان عند الفقهاء هما الشفران بالنسبة للمرأة، وهما جانب فرجها. وأما المشهور عند أهل اللغة فالإسكتان هما اللحمتان، والشفران هما الحرفان، لكن الفقهاء يقصدون المجموع، يقصدون مجموع هذا، يقصدون مجموع هذا. فإذا اعتدى عليهما فيهما الدية، وإذا اعتدى على أحدهما لأن قطعه أو قطعته ففي أحدهما الدية وفي كليهما في أحدهما نصف الدية وفي كليهما الدية كاملة. قال والرجلين كذلك، كل واحد نصف الدية والاثنتان الدية كاملة. قال وفي الأجفان الأربعة الدية. الأجفان هما غطاء العين، وهما غطاءان في كل عين العلوي والسفلي، فهما أربعة، ففي كل واحد ربع الدية، وفيهما جميعا الدية كاملة. وفي الأهداب، أهداب العين الدية، والمراد بهما الرموش وهي أربعة أيضا، وفي كل واحد ربع الدية. لكن يقول إن طلع الأجفان بالأهداب فليس هناك إلا دية واحدة، لأن الهدب تابع، والتابع كما تقول القاعدة تابع. وفي أصابع اليدين الدية، وهكذا في أصابع الرجلين الدية، يعني كل أصابع العشرة في اليدين الدية، والأصابع العشرة في القدمين الدية، وفي كل أصبع عشر الدية، وهو عشر من الإبل بالنسبة للرجل وخمس للمرأة، وفي كل أنملة ثلث عقلها. ايش معنى ثلث عقلها؟ ثلثيتها، يعني ثلث العشر، لأنه ثلاثة أصبع في ثلاثة أنامل، واحد اثنين ثلاثة. قال إلا الإبهام، يعني الإبهام فيه إلا اثنتان، اثنتان فيختلف. لو اعتدى على الأنملة العليا ففي الإبهام نصف دية الأصبع، أما باقي الأصابع ففي كل أنملة الثلث. ونصفها بالنسبة للإبهام خمسة من الإبل، وبالنسبة لباقي الأصابع كل واحد ثلاثة وثلث، ثلاثة من الإبل وثلث. قال وفي كل سن خمس من الإبل، هذا أيضا شبه اتفاق بين العلماء. قال إذا لم إن عادت السن، رجعت السن، يعني الأسنان اللي يسمونها اللبنية، هذه إذا كسر ثم نبت بدلها ليس في دية، لكن يعزر فاعل ذلك، لكن هذا ما في دية لأنه نبت محله آخر. نعم. قالوا في مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم إلى آخره. قال دية العضو كله، ذكرنا أن المارن يتضمن المنخرين وما يعني وأعلى يعني ما لان من الأنف، ما لان من الأنف، وتكلمنا عنه سابقا. وحلمة الثدي هي رأس الثدي، والكف المقصود به الكف يعني بأصابعه، فالكف بأصابعه يعني إذا قطعه من الرسخ فيه الدية دية العضو كاملة، يعني مثل ما لو قطع اليد من مفصل المنكب يقول حكمها واحد، يعني لو قطعها من هنا أو قطعها من هنا أو قطعها إيش لا تتعدد إيش الدية. وحلمة الثدي يقول فيها دية الثدي، يعني إذا كانت امرأة ففيها نصف دية كما تقدم. يقول هكذا القدم، يعني مثل ما تقدم الكلام في الكف، لو قص أو قطع القدم من المفصل، مفصل القدم، أو قطعها من الركبة أو قطعها من أعلى الفخذ، يقول فيها دية العضو كاملة. ويقول حشفة الذكر فيها دية الذكر، يعني فيها الدية كاملة. قال وما ظهر من السن، يعني لو اعتدى عليه ما ظهر منه أو من أصله أخرجه من جذره، زين، يقول الدية فيه كاملة، وهي خمس من الإبل، دية السن كاملة. قال وهكذا في تسويدها، لو سود السن، يعني ضربه مثلا بالسن مع سنه بحديدة أو لكمه فسود السن صار أسود، ومعنى هذا أن الدم عاد يصل إليه كأنه العضو هذا مات، يقول ففيه دية السن كما لو قلعه، كما لو قلعه. قال وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، يعني لو قطع جزءا من أي عضو فبالحساب. فلو كسر أعلى السن لا يأخذ دية السن كاملة، لكن إن كان نصفها أخذ نصف الدية، إن كان الثلث أخذ الثلث، وهكذا. وهكذا لو قطع جزءا من القدم لم يقطع القدم من أصلها، يقول ففيه حسابه من ديتها. وهكذا لو قطع جزءا من الكف فبحسابه من الدية، وهكذا. وحلمة الثدي فيها أيضا خلاف سابق، وهذه مسائل اجتهادية، يعني ما فيها نص. حلمة الثدي ما فيها نص، فالقول بالحكومة هنا وجيه، يعني لأنها ليست كالثدي كاملا، وغالبا لا تؤثر بخاصة على الرجل. وتقدم الكلام حتى أن الرجل نفس أصل ثديه، يعني القول بالحكومة قول وجيه وقوي. قال وفي الأشل من اليد والرجل والذكر، وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرص والعين القائمة والسن السوداء، يعني لو كانت له سن سوداء من قبل، والذكر دون حشفته، والثدي دون حلمته، والأنف دون أرنبته، والزاد دون أصابع، فيها كلها حكومة. يعني هذه ليس فيها تقدير من قبل الشارع، وقاعدة العلماء أن كل شيء ليس فيه تقدير من الشارع وليس فيه قياس على مقدر ففيه الحكومة، ففيه الحكومة. قال وفي الأشل من الأنف والأذن، وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة. قالوا لأنه يعني أزال بهذا يعني منفعة الجمال، منفعة الجمال، وعندهم، وهذا صحيح في الجملة، أن الجمال منفعة متكاملة فيها الدية، فيها الدية. فإن الأخشم اللي ما يشم، يعني لو قطع أنفه لا زال جمال وجهه، زال جمال وجهه. وهكذا لو قطع أذنيه. انتهى الكلام على هذا الباب. أحد عنده سؤال يتفضل. نعم ماشي يا حمد. ايش؟ نعم تعاد الدية يعني تبين أنه أخذها بغير وجه حق. نعم ولذلك الفقهاء يقولون ينتظر لا يحكم له بالدية, ينتظر مدة يحكم أهل الخبرة على أنه ما عاد فيه أمل من عودتها. طبعا يقدرها أهل الخبرة. الآن صار عندنا طب حديث يفحص الرجل يقال خلاص أصل السمع مثلا زال, يعني أكيد أن عندهم السمع له شيء إذا زال, أما المطرقة أو السندان أو أي ما كان ما أدري وش, فإذا زالت خلاص ما عاد يرجع أو فسدت ما عاد ترجع. مثل الحين يعالجون بعض الناس ما في أمل أنك يعود لك السمع فيركبوا له سماعة. الآن الطب الحديث في الجملة قادر على معرفة أشياء كثيرة كانت خافية على المتقدمين, فيرجع في هذا للأطباء المتخصصين, أطباء الأنف, أطباء الأذن والحنجرة, ولا تقول الحنجرة, شو اسمها؟ الحنجرة بالفتح. نعم. وهكذا في كل يعني تخصص لأهل التخصص. الآن الطب الحديث فيه تخصصات فيرجع لأهل الخبرة في كل مجال, فإذا قالوا ومع ذلك لو رجعت فيما بعد بعلاج أو غيره فمعنى أنه لا يستحق الدية. والله أعلم. ماشي. حكومة دائما إذا قلل المنفعة لم تزل, لكن كان يسمع سمع قوي فأصبح سمعه على النصف ضعيف, ففيه حكومة, فيه حكومة وتقدم مرارا معنى الحكومة. نعم. وليك لو أن رجلا قطع أذنا واحدا من رجل آخر وفقد سمعه أيضا هل يأخذ نصف دية للأذن ودية للسمع؟ نعم لو عطل السمع وقطع الأذن فالسمع ديته كاملة والأذن له فيها نصف الدية. أحيانا يعني يحكم على الشخص بخمس ديات بعشر ديات حسب, يعني ضرب شخص فأعمى بصره وسمعه وكذا فيحكم عليه بخمس بست ديات سبع حسب ما أتلفه من أعضائه ومنافعه. نعم خلاص. نعم كيف؟ وش أنا قلت كذا؟ ها شو قلت؟ يقول فيه دية العضو كاملة وذكرت لماذا, يعني إيش نص عليها؟ العضو هذا العضو كامل, هو نص المؤلف على الكف قال فيها دية العضو كله, يعني نصف دية إنسان. واضح؟ فلو قطع الكف من هنا أو قطعه من شو اسمه هذا؟ يرفق للكوع, كوع البوع بعد لا يا شيخ لا تبعد بالحيل, ما اسمه هذا الحين؟ اسمه المرفق. الله عز وجل يقول وأيديكم إلى إيش؟ إلى المرافق. الناس يسمونه كوع خطأ. وين الكوع؟ ها؟ لا هذا الكوع. وين الكرسوع؟ كرسوع ايه ابو محمد ها كرسوع ايه هذا الكرسوع. قال ما يعرف كوعه من كرسوعه, ما يعرف كوعه من بوعه. هذا البوع اللي هنا, البوع تحت, لا البوع هنا, عفوا هنا الفوق. احفظوا هذين البيتين اكتبوها. فيروز أبادي له رسالة اسمها الكوع والكرسوع مطبوعة في جزء صغير يعني، نظموا هذا في بيتين حتى يضبطها الإنسان لأنها يعني يكثر فيها الالتباس. يقول عظم يلي الإبهام كوع، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، هذا الشطر الأول. لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، هذا الأول. الثاني قال وعظم يلي إبهام رجل ملقب، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. أبعدها كاملة اللي فاته شيء يقيده. وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. نعم اقرأ يا شيخ. نعم تفضل. لو كان إنسان عنده عضو واحد من عضوين في إنسان طبيعي، يعني هو ليس عنده إلا يد واحدة، الثاني خلقة مقطوعة يسمى الأقطع، فاعتدى شخص على يده الوحيدة، فهل له دية كاملة أو نصف الدية؟ قولان قولان. الراجح والمشهور وهو المذهب أن ليس له إلا نصف الدية، ويستثنى من ذلك العين، العين، لأن العين العوراء تقوم مقام الثنتين، لكن اليد اليمنى ما تقوم مقام اليسرى. يعني الآن اليد وحدة هل تقوم مقام يدين؟ لا. فاللي قاسوا على العين أخطأوا في القياس. يعني الآن الأعور تقوم عينه الواحدة مقام الثنتين، يشوف كل شيء، لكن لو أراد الأقطع أن يحمل هذه الطاولة يقدر يحملها بيد واحدة؟ ما يقدر، لأن الثاني مين موجودة. وهكذا كل شيء كبير أو ثقيل، اليد الواحدة لو أراد أن يصفق مثلا يقدر يصفق؟ ها؟ يعني هذا أقرب مثال، ما يستطيع. فتبقى اليد ليس لها إلا قوة يد، صح أنه ستكون أقوى عضلة أو كذا أو تتمرن أكثر، لكن تبقى هي يد واحدة لا تقوم مقام يدين. فالقياس مع الفارق، وقد رده الحافظ ابن قدامة في المغني من ثلاثة وجوه، هذا أهمها، هذا أهمها. ونقله عن القاضي، أظنه نقله عن القاضي، والشيخ ابن قدامة رحمه الله من هذا المغني، يعني المغني على اسم حقيقة، دائما هذا الكتاب لما تقرأ في الفقه تطرب لجماله وروعته. المغني لابن قدامة، الكتاب الذي لا ينبغي أن تخلو منه مكتبة فقيه ولا متفقه. عنده عادة غريبة، وهو دائما يتتبع كلام القاضي أبي يعلى وغالبا ينتقده، وهذا موضع رسالة أو رسائل علمية، انتقادات ابن حجر، ابن حجر ابن قدامة لأبي يعلى، أو تعقباته على أبي يعلى. وذكرت لكم أيضا من اللطائف المغني الاحتمالات، المغني يكثر من الاحتمالات، واحتمالات المغني جميلة تحتاج إلى دراسة. غالب احتمالاته تكون وجه في مذهب الشافعية أو غيرهم، ولها حظ من النظر. هذا مثل تعقبات أبي حيان في البحر المحيط على من؟ من يعرف؟ أبو حيان في البحر المحيط دائما يتعقب أحد المفسرين، دائما دائما، الزمخشري، الزمخشري دائما يتعقب الزمخشري، قال وقال الزمخشري، ثم يرد عليه وقال الزمخشري يرد عليه. وذاك كتاب البحر المحيط لأبي حيان من أجمل كتب التفسير حقيقة. أنا قبل أن أقف على كتاب ابن عاشور في التفسير اللي هو التحرير والتنوير، من اللي قال التحرير والتنوير؟ ما شاء الله جميل كتاب التحرير. قبل أن أقف على قديم، يعني قبل أن أقف على التحرير والتنوير، يعني كان المرجع الأساسي عندي في اللغة لغة القرآن البحر المحيط حقيقة، لكن بعد أن وقفت على ابن عاشور وراجعته في لغة القرآن وبيان القرآن لا يكاد أحد يوفي مثل ما وفى ابن عاشور. فكل الصيد في جوف الفرع، التحرير والتنوير لابن عاشور، حقيقة كتاب عظيم في بيان القرآن. لا أتكلم عن أمور أخرى، في لغة القرآن، في بيان القرآن جميل جدا، اعتنى عناية فائقة ابن عاشور. وإن كان لأهل العلم عليه تعقبات وانتقادات، لكن ما في أحد يخلو من النقد ولا من الخطأ أو من الاجتهاد غير الموفق أو من القواعد التي يمشي عليها، مثل اعتقاد مثلا معين كاعتقاد الأشاعرة أو غلو. يعني ابن عاشور عنده أحيانا غلو في المعاني اللغوية يخرج بها عن كلام السلف وكلام المفسرين. لكن على كل، ما في كتاب يسلم لك يعني غير كتاب رب العالمين وأحاديث صحيحة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك كل ينتقد، كل يأخذ من قوله ويرد. اشتابنا لهذا الحين ايش؟ ايه انا كنت تكلمت عن المغني، المغني واستطردنا شوي خرجنا. ها الله يطيب ايامك. بالنسبة للكتب، طالب العلم لا يستغني عن الكتب ولا عن المكتبة. الكتب والمكتبة هي أساس إمدادك العلمي، لابد يكون عندك مكتبة قوية تستفيد منها وتراجعها، ولا بد أن تجمع ما تيسر لك من الكتب وتقرأ وتبحث وتراجع حسب قدرتك. الله المستعان. ماشي واصل. سم ايش بلاكم اليوم علينا؟ سم اي خلاص يسقط عنك، خلاص انتهى انتهى. تأمين ما أعطوك عشان سواد عيونك، أعطوك عشانك تعطيه. نعم نعم الشيخ. أنت الشمري ولا من؟ هذا أسئلة محمد هذه. جاوب أنت. حكومة. مش رأيك الشمري؟ هذا ما له علاقة بالموضوع. هذا العضو ليس هو العضو الطبيعي. هذا أتلف مثل ما أتلف سيارتك، أتلف بيتك، يعني أتلف شيء له قيمة لك، لكنه ليس عضو. الطرف الصناعي ليس عضو، فعليه مثله أو قيمته كقاعدة الضمانات. ها؟ هذا معنى مثله، هذا معنى المثلي. إن كان أتلفه تماما فيجيب له واحد جديد مثله ويركبه، إن أتلف نصفه ويصلح صلحه كما رجع كما كان، فعليه ضمانه بحسبه. الله أعلم. كنت أنا قبل أكثر من 30 سنة ألقيت محاضرة في مسجد أو جامع عائشة رضي الله عنها في شارع في السويدي، أعلى السويدي، شارع الراج، أحسنت. وكانت المحاضرة عن الصلاة، وكان اللي يقرأ الأسئلة إمام الجامع الله يذكره بالخير، حيا كان أو ميتا، الشيخ عبد الله القعود، عبد الله القعود. تجي أسئلة جاوبنا على أكثرها، جاء سؤال غريب أنا لا أذكر طبعا السؤال لكني ما أعرف جوابه، أو كنت أعرف جواب نسيت، بس هو يقول لي الملك، قال يا أخوي يعني شوف كل شوي جاء أسئلة غريبة، أول مرة أسمع الأسئلة. فهو هذا هو يعني النوازل والحوادث والغرائب، خاصة في باب الأحكام كثيرة جدا كثيرة جدا، ولا يطمع الإنسان أنه يعرفها كلها، ولكن يعرف ما تيسر والباقي يراجع ويبحث ويبحث عنه، ويجد إن شاء الله جواب، غالبا يصل إلى جواب، وإن كان أحيانا لا يصل. الله في مسائل يعني من سنوات أو من أشهر ما وجدنا لها جواب مقنع، لازلنا نتوقف فيها لين الله يفتح علينا. الله المستعان. نعم ماشي. ها نقرأ ولا شكلكم وعدكم ودكم اليوم نكمل؟ ما نكمل، المشكلة عندنا أبواب. كمل يا شيخ محمد كمل. ها كمل يا شيخ محمد. مفترض أنا ترى عندي هذا واللي بعده بابين أو فصلين كلها يعني مراجعة أنا. ماشي. باب الشجاج وغيرها. الشجاج هي جروح الرأس والوجه والجسم، أولها الحارسة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير، ثم الباضعة التي ترفع اللحم بعد الجلد، ثم المتلاكمة التي أخذت في اللحم، ثم السبحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال، ثم المنضحة وهي التي وصلت العظم وفيها خمس من الإبل والقصاص إذا كانت عمدا، ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من الإبل، ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها 15 من الإبل، ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلد الدماغ وفيها ثلث الدية، وفي الجائبة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من جانب آخر فهي جائبتان، وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين بعيران، وفي الزندين 4 أبعرة. الترقوتان. الترقوتين. نعم الفتح. وفي الترقوتين بعيران، وفي الزندين 4 أبعرة، وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه فبه حكومة، وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدية إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر، مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أمولة فلا يجب أكثر من ديتها. هذه أو هذا الباب في الشجاج، والشجاج يقصد بها جراحات الوجه والرأس، تسمى الشجاج، جمع شجة. قال وهي 9، المشهور عند أهل العلم أنها 10، ترك منها المؤلف واحدة وهي الدامغة. 5 منها قبل الموضحة، وهذه ليس فيها توقيت، ذكر المؤلف الأولى الحارصة وهي أيسرها، يعني شقت الجلد شقا يسيرا، يعني جرحه على خده مثلا أو على رأسه لكن لا ما في دم، هذه تسمى الحارصة. والبازلة يعني قطعت جزء من الجلد ونزل منه دم يسير. والباضعة التي بضعت اللحم، يعني خلت تحت الجلد فقطعت اللحم. والمتلاحمة هي التي غاصت في اللحم أكثر، والسمحاق هي التي وصلت إلى الجلدة الرقيقة التي بين اللحم وبين العظم، وهذه الجلدة نفسها تسمى السمحاق. إذا وصلت إلى السمحاق ولم تخترق السمحاق إلى العظم، عظم الرأس، فهذه هي المرادة هنا، يكون بينه وبين العظم هذه الجلدة أو القشرة اليسيرة. يقول هذه 5 ليس فيها دية مقدرة، وكل ما ليس فيه دية مقدرة ففيه الحكومة كما تقدم مرارا، وليس فيها قصاص أيضا. هذا ذكره يعني إتباعا، وإلا الباب عن الديات. لماذا ليس فيها القصاص؟ لأن القصاص قاعدته عند الفقهاء تقدمت لنا قبل هذا أنه لا قصاص إلا فيما ينتهي إلى عظم، لأنه يؤمن فيه من الحيف والزيادة والظلم، وهذا مذهب الجمهور أن كل هذه المذكورات ليس فيها القصاص مطلقا. وذهب بعض العلماء، وهو قول في مذهب الشافعية وغيرهم، أنه إن أمكن القصاص أخذ ووجب القصاص، وإن لم يمكن فلا يجب. وهذا هو الراجح كما ذكرنا مرارا أو ذكرنا في الدروس الماضية، أن في الطب الحديث يمكن أن يكون هناك قدرة على المقاصة في هذا، فإذا قرر الأطباء أنه يمكن أن يصنعوا به كما صنع بالمجني عليه فيكون فيه قصاص، وإذا لم يمكن فلا قصاص. ثم الموضحة، والموضحة هي التي اخترقت السمحاق ووصلت إلى العظم، سميت موضحة لأن أوضحت إيش؟ العظم. وهذه أول المقدرات، جاء في السنن وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموضحة 5 من الإبل، في الموضحة 5 من الإبل. وإذا كانت عمدا ففيها القصاص إن طالب به المجني عليه، لأنه يمكن القصاص فيها. وهذه قد اتفق الفقهاء على أن فيها القصاص إذا طالب به المجني عليه، لأنها واصلة إلى عظم، ففيها منتهى تقف عنده. ثم الهاشمة هي التي وصلت إلى العظم وهشمته، يعني كسرت شيء من العظم، لكنها ليس كسرا كبيرا ينقل العظم أو يغير موضعه، لكن هشمته. وهذه ديتها 10 من الإبل، وليس فيها قصاص، لأنه أيضا لا يمكن فيها إيش؟ لا يمكن فيها القصاص، لأنها لا تنتهي إلى حد، فقد يكون فيها حيف. وذهب بعض العلماء إلى أن يمكن فيها القصاص، فنرجع إلى القاعدة السابقة. وذهب آخر من العلماء وهو المذهب إلى أنه، وأيضا مذهب الشافعية، إلى أنه يجوز أن يختار من هشم رأسه الموضحة، وهي أقل من إيش؟ من الهاشمة، فيقتص منه إلى حد العظم. وما زاد ذكرنا سابقا فيه قولان، أن يأخذ عليه حكومة وتعويض أو لا. قولان، الأقرب إلى العدل ذكرنا أنه يأخذ عليه حكومة أو تقدير، وهو المشهور في المذهب خلافا للشافعية. قال: ثم المنقلة، وهي التي وضحت العظم وهشمته وغيرت محل العظم، أما طلعت فوق ولا نزلته ولا يمين ولا يسار، نقلته من موضعه إلى موضع آخر. فهذه فيها 15 من الإبل. ثم المأمومة، وهي التي وصلت إلى جلدة الدماغ، وهذه يبدأ فيها ثلث الدية، وهكذا في الجائفة ثلث الدية. لكن الجائفة في أي موضع من البدن، ليست من شجاج الرأس، وهي كل ما وصل إلى جوف من البدن أيا كان موضع الجوف. بقي مما لم يذكره المؤلف الدامغة، وذكرنا أن الدامغة هي العاشرة، وفيها ثلث الدية، وهي ما وصل إلى الدماغ، ما وصل إلى الدماغ نفسه، وهي أشد الشجاج، وفيها أيضا ثلث الدية. قال: فإذا اخترق جائفة من جهة وخرجت من الجهة الأخرى، قال فهي إيش؟ جائفتان، في كل واحدة ثلث الدية، يعني يكون للجائفتين ثلث الدية. ثم أتكلم عن العظام. العظام قال: في الضلع أو في الضلع، وهي أفصح بعير، وقيل فيه حكومة. الأضلاع اختلفوا، هل هي مقدرة ولا غير مقدرة، وليس فيها نص، إنما هي اجتهادات وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: وفي الترقوتين بعيران، وقيل في كل ترقوة إيش؟ بعيران. والترقوة هي العظام التي تحيط بالعنق، يعني عظام أعلى الصدر، هذه كل إنسان فيه ترقوتان، هذه تسمى الترقوة بفتح التاء ولا تقول ترقوة. قال: والزندان أيضا اختلف فيها، هل في كل واحد بعير أو في كل واحد بعيران. والزندان هما عظم الساعد، أعلى وأسفل، هذا العظم الأعلى وهذا العظم الأسفل، هذا اسمهما إيش؟ الزندان، من هنا إلى هنا إلى المرفق، من المفصل إلى المرفق، هذا اسم الزند. والناس اليوم يقولون الزنود للعضد، ذاك يقولون زنود الست، ويشرون على هذه، ها؟ لا، الزند هو هذا العظم، فهما عظمان زندان، فوق علوي وسفلي. قال ومع ذلك ففيه الحكومة، يعني الأشياء غير المقدرة مثل يعني لو طعنه في بطنه لكنه لم يخترق بطنه فهذا فيه حكومة، أو طعنه في فخذه ولم يصل إلى جوف، والغالب أن الفخذ ما فيه جوف، الفخذ لا يصل إلى جوف، لكن يصل إلى جوف غالبا طعون البطن وطعون الرقبة قد تصل جوفه والحنجرة أو ما أشبه ذلك، أو جوف الدماغ الأعلى، لأن الجوف جوفان، جوف أعلى وجوف أسفل، وقيل ثلاثة، جوف الدماغ وجوف الصدر وجوف البطن، أما الفخذان ما فيها جوف. وهكذا الساقان من ليس فيها جوف، فإذا طعن الساقين ففيها حكومة، أو قطع منها شيئا ففيها حكومة. وهكذا جرح الأنملة. والقاعدة يقول أن قاعدة الجرح لا تصل إلى الدية المقدرة التي من جنسه، فجرح الأصبع مثلا ما يصل إلى دية الأنملة. إذا كان في رأس الأصبع قلنا فيه ثلاثة وثلث، ففيه حكومة تكون أقل من ثلاثة وثلث من الإبل، يعني ثلاثة من الإبل مثلا لو جرحه جرحا شديدا. وهكذا والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الذي يليه، لكن إذا عندكم أسئلة حاضرة فلا بأس، نحاول نختصر عشان اليوم ننتهي من كفارة القتل وقسامة. نعم، في سؤال؟ جيد، تعدى يا شيخ، كويس. قال: باب كفارة القتل، ومن قتل مؤمنا أو دميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة المؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا، ولو تصادما نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة، ودية صاحبه على عاقلته، وإن كانا فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر، وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته دية، إلا أن يكون الواقف معتديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر، فعليه كفارة وضمان السائر ودابته، ولا شيء على السائر ولا عاقلته، على السائل ولا عاقلته. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهما كفارة وعلى عاقلته ثلث الدية، وإن قتل أحدهما فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله، وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية على في أموال الباقين. كفارة القتل، الكفارة في اللغة مأخوذة من الكفر، وهو الستر والتغطية، ومنه سمي المزارع كافرا لأنه يستر البذر بالتراب، كما قال تعالى: يعجب الكفار نباته، يعني الزراع. وكفارة القتل شرعا ما أوجبه الشارع على من فعل محرما أو ما هو في صورة المحرم لإزالة إثمه، أو قصر في واجب لجبر نقصه، هذا تعريف الكفارة على وجه العموم. أما كفارة القتل فهو ما وجب لأجل قتل الخطأ، واختلفوا في شبه العمد والعمد. أما الخطأ فقد اتفق العلماء أن فيه كفارة وهو نص القرآن. قال: من قتل مؤمنا، يعني من قتل بغير حق مؤمنا أو ذميا أو معاهدا أو مستعمنا، يعني من قتل نفسا معصومة. والنفوس المعصومة أربع، النفوس المعصومة أربع: المؤمن والذمي والمعاهد والمستعمل. أو شارك فيه، أو في إسقاط جنين، يعني قتل جنينا أو شارك في إسقاطه، فعليه الكفارة. أما قتل المؤمن فقد أجمع العلماء على أنه فيه كفارة، والكفارة غير الدية، دية شيء والكفارة شيء آخر. وأما غير المؤمن وهم الثلاثة المذكورون الذمي والمعاهد والمستأمن، فالجمهور أيضا على وجوب الكفارة في قتلهم لأنهم نفوس معصومة. وذهب مالك رحمه الله والحسن وبعض السلف والخلف إلى أن لا تجب الكفارة على من قتل كافرا، لا ذميا ولا معاهدا ولا مستأمنا. وهذا أقرب القولين، لأن الأصل عدم وجوب الكفارة، ولأن الله عز وجل نص على المؤمن ولم ينص على غيره. ولأنه لا يقاس الكافر بالمؤمن. وأما قوله تعالى: من كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فالمراد به المسلم الذي يكون هو مسلم لكن قومه كفار، قومه كفار. والسلف اختلفوا في تفسيرها، فقال بعضهم هذا القول وهو أصح وهو الذي يدل على سياق الآية، وقال آخرون المراد الكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المستأمن، والأول أقرب القولين. والجنين هو الحمل في بطن أمه، وقد اتفقوا أو عامتهم، لا نقول اتفقوا، عامتهم على أن أكثر العلماء على أن الجنين قبل التخلق ليس فيه لا دية ولا كفارة، وذهب مالك لأن فيه الدية والكفارة، والحنابلة يقولون العبرة به إذا تخلق وظهرت فيه صورة إنسان، وهذا لا يكون قبل 80 يوما، والغالب أنه لا يكون إلا بعد 90 يوما، يعني بعد 3 أشهر. فإذا أسقطت المرأة جنينا فيه صورة إنسان ترتب عليه أحكام. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الأحكام ترتبط، خاصة أحكام الكفارة والدية هنا ترتبط بالجنين إذا بلغ 4 أشهر، لقوله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر، ولا يكون إنسانا إلا بعد التارات السبع كما قال علي وابن عباس رضي الله عنهم. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن محمد داود يختار هذا الرأي خلافا للمشهور في المذهب، وقد يكون هو اختيار الشيخ بن باز لا أدري الآن. وأما في هذا الباب فهذا القول قوي وجيه، لأن ما قبل نفخ الروح لا يسمى قتلا، فكيف تكون فيه دية وفيه كفارة وهو لم يقتل أحدا؟ ما في روح، فهو لم يقتل أحدا، ليست هناك حياة. وهي في مسألة الكفارة واضحة عندي، ما في أي إشكال أنه ليس هناك كفارة لأنه لم يقتل أحدا ما بعد نفخة الروح. لكن في الغرة محتمل، ولم يترجح عندي شيء بين، لكن الاحتمال قائم. يعني قد تكون الغرة ليست لذات الروح، إنما للجنين الذي تخلق كما هو المشهور في المذهب. فذكرت لكم الخلاف على كل حال، وليس هناك ترجيح، لكن الأقرب أنه يتعلق هذا وهذا بنفخ الروح. قال: والكفارة تحل رقبة مؤمنة، يعني عتق رقبة مؤمنة. الآن لا يوجد، ما في رقاب تعتق، ينتقل ذلك إلى الصيام شهرين متتابعين، وهذه من الكفارات المغلظة، فهي أغلظ من غيرها، لأنه يعني أغلظ من كفارة الجماع في نهار رمضان من وجهين. الوجه الأول أن الجماع في نهار رمضان فيه الإطعام لمن عجز عن الصيام، فهذا يخفف. والوجه الثاني أن كفارة الجماع في نهار رمضان اختلفوا هي على الترتيب أو على التخيير، وذهب مالك في مشهور مذهبه، وأحمد في رواية ذكرها الزركشي وصاحب الإنصاف وغيرهما، لأنها على التخيير لا على الترتيب، وهذا الذي رجحناه مرارا في كفارة الجماع في نهار رمضان، أنها على التخيير وليست على الترتيب، فهي أخف من هذين الجهتين. وعلى هذا فصيام فكفارة القتل من أغلظ الكفارات، أغلظ حتى من كفارة الجماع والظهار. فإن عجز عن صيام شهرين متتابعين هل ينتقل إلى الإطعام أو لا؟ الجمهور يقول ما في إطعام في كفارة القتل، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، وهو الذي يفتى به. وفي رواية عن أحمد وقول في مذهب الشافعية أنه ينتقل إلى الإطعام إذا عجز، قال وهو أولى من السقوط، أولى من سقوط إيش؟ الكفارة، لأنه إذا عجز سقطت عن الكفارة. وذهب آخرون من العلماء إلى أنه إذا عجز فإنه يدفع قيمة العبد، قيمة الرقبة، وهذا اختاره بعض المعاصرين وبعض المتقدمين، ولم يترجح عندي فيه شيء. لكن لو عجز عجزا حقيقيا ففعل أحد الأمرين لقيل إنه أولى من سقوط الكفارة، إما أن يدفع قيمة عبد للفقراء، وإما أن يطعم 60 مسكينا. لكن لا أقول إنه قول راجح أو أفتي به، لكن لو قيل به فهو حسن أو عمل به فهو حسن، أولى من الترك المطلق. قال: سواء كان مكلفا أو غير، يعني سواء كان القاتل كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، فعليه الكفارة، حرا أو عبدا. والراجح أن المكلف هو الذي تجب عليه الكفارة، وأما المجنون والصبي فليس عليه كفارة، لا على نفسه ولا في ماله، ولكن عليه الدية فقط. قال: ولو تصادم نفسان فماتا، فعلى كل واحد منهم كفارة على للآخر، يعني إن كان في عتق رقبة تعتق الرقبة من ماله، وإن كان الصيام فهل يقال يصام عنه لأنه يجب في ذمته، أو يقال إنه لم يدرك وقت الوجوب فتسقط عنه؟ احتمالان. فإن صام عنه أهله فحسن، إن صاموا عنه فحسن. قال: ودية صاحبي على عاقلتي، لأن هذا من قتل الخطأ أو من قتل شبه العمد، لا يمكن أن يكون إيش عمدا ما دام ما قصد القتل بالصدام، فهو إما أن يكون خطأ وإما أن يكون شبه عمد. شبه عمد إذا قصد الجناية ولم يقصد القتل، والغالب في المصادمات أنها تكون إيش خطأ، هذا هو الغالب. وإن كان على فرسين فمات الفرسان يضمن المال، مثل ما تضمن السيارة الآن، تضمن السيارة، كل واحد يضمن سيارة الآخر إن كان اشتركا في الخطأ. هذا قد تكون سيارة مثلا سيارة صغيرة ضمانها 10,000، وهذا قد تكون سيارته فخمة وضمانها 100,000، كل واحد عليه الضمان للآخر، ويكون المال ويكون الضمان في ماله لا على العاقلة، يؤخذ من التركة، يؤخذ من التركة. قال: وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف. يعني واحد واقف ما عليه أي خطأ، جاء واحد اصدمه وهو واقف، اصدمه بحصان أو بسيارة أو بسفينة فأتلف السفينة أو أتلف الحصان، فالضمان بالنسبة للمتلفات في ماله وليس على الواقف شيء، لأنه ما فعل شيئا. وتلف دابة الصادم أو سيارته أو سفينته هدر، لأنه هو الذي جنى على جنى، فلا يضمنه أحد. وأما الدية فعلى العاقلة لما تقدم أن الغالب أن هذا خطأ، وقد يكون شبه عمد في بعض الأحوال. قال: استثنى من ذلك إذا كان الوقف متعديا في وقوفه، واقف وسط الشارع وسط الدائري موقف، جاء واحد اصدمه يضمن، يعني متعدي بالوقوف وهو مشارك في الضمان. ويضمن أيضا الشخص ويضمن دابته، لأن هو السبب في هذا الحادث. طبعا في السيارات ينظر أيضا إذا كان هذا الشخص مسرع يتحمل جزء من الضمان، إذا كان يلعب. الآن أكثر حوادث الناس للأسف من الجوالات، أكثر الحوادث أو كثير منها من الجوالات، يلهب الجوال، يراسل بالجوال، يكلم بالجوال، ولذلك الجوال هذا خطير على السائق. قال: إذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد من كفارة. كفارة الجمهور على أنه لا اشتراك فيها، يعني كل واحد عليه كفارة رقبة، فإن لم يجد صام شهرين يعني ما يتقاسمون الشهرين، كل واحد يصوم مثلا 20 20 20، لا، على كل واحد كفارة، إنه يتحمل خطيئة نفسه، وهذا كفارة الخطيئة التي ارتكبها، لأنه لا بد أن عليه تقصير في هذه الجناية. ولكن يشتركون في الدية، على كل واحد الثلث والثلث والثلث. وإن قتل أحدهم، يعني هم الثلاثة، واحد منهم انقتل، طاحت عليهم الحصات، واحد منهم انقتل، فكذلك يعني نفس، لأنه يسقط ثلث ديته هو، لأنه هو الذي شارك في قتل نفسه، يعني صار اشترك ثلاثة في قتله، هو والاثنين فيسقط ثلث الدية اللي هو جزء نصيبه هو، والثلثان على صاحبيه لأنهما شارك في قتله. فقال وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل ومثل الربع وباقي الدية في أموال الباقين، لأن العاقلة لا تحمل أقل من الثلث، لا تحمل أقل، فتكون الدية في أموالهم هم، فيدفع هذا ربع وهذا ربع وهذا ربع، والربع الرابع يسقط. نعم، أعطنا الباب الأخير الشيخ. يقول باب القسامة. روى سهل بن أبي هثمن ورافع بن خديجة بن مخيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهم اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع لأمته، فقالوا أمر لم نشهده وكيف نحلف؟ قال أبدئكم يقولون بأيمان 50 منهم، قالوا قوم كفار، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 وبرئ، فإن نكلوا فعليهم الدية، فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام بيت المال، ولا يقسمون على أكثر من واحد، وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ. القسامة حكم خاص، جمهور العلماء على العمل بالقسامة، وذهب بعض السلف إلى أنه لا يعمل بالقسامة. وحقيقة القسامة مأخوذة من القسم، وهي الأيمان المكررة في جريمة قتل، وعددها 50 يميناً. فإذا وجد مقتول ولا يعرف قاتله، ووجد في مكان أو موضع قوم بينه وبينهم عداوة ظاهرة، فإذا ادعى أولياء المقتول على شخص من هؤلاء القوم الذي بينه وبين صاحبهم عداوة، قالوا فلان هو اللي ذابحه، هذا من سنتين وهو متعدوي به، ويقول ترى يبذبحك ترى يبذبحك، ويهدده طالع نازل، واليوم لقيناه بين بيوتهم عند بيوته هو يا جماعته. فإذا ادعوا على شخص محدد، واحد مو باثنين ولا ثلاثة، حددوا ما فلان بن فلان، فيحلفون 50 يمينا، يجي منهم 50 رجلا من أولياء الدم ويحلف كل واحد منهم يمين، فإن كانوا ما يصلون 50 يكررون الأيمان 50 يمينا، مثل 10 مثلا كل واحد يحلف 5 مرات، هم 5 كل واحد يحلف 10 أيمان. على أن فلان هو الذي قتل ابننا أو قتل أخينا أو قتل أخانا أو قتل فلان من الناس من جماعتنا. فإذا أقسموا 50 يمينا على شخص معين بشرط وجود لوث، واللوث فيه قولان، المشهور أنه العداوة الظاهرة، وقيل أي قرينة تدل على أنهم هم الذين قتلوه تقوي جانب أنهم قتلوه، وهذا اللي يختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من العلماء، أن اللوث أوسع من مجرد العداوة الظاهرة، كما لو رؤي يعني في المنطقة ومعه سلاح وهو هارب أو معه سكين فيها دم، هذا يقوي جانب أنه هو الذي قتله، يقوي ليس بينة لكنه يقوي هذا الجانب. لذلك اللوث قال الأزهري وغيره هو البينة الضعيفة، البينة الضعيفة. والعلماء جمهورهم يرون أنه يقاد بالقسامة، وذهب الحنفية وبعض أهل العلم إلى أنه لا يقاد بالقسامة لكن يكتسبون بها الدية فقط، وذهب بعض السلف كعمر بن عبد العزيز وأبي قلابة وجماعة إلى أنه لا يعمل بالقسامة. والمشهور مذهب الجمهور رحمهم الله. لكن شرطوا للقسامة شروط، الحنابلة أوصلوها إلى 10 شروط، أهمها طبعا اللوث كما تقدم. نعم نعم. فإن أبوا الحلف فيحلف المدعى عليهم، يعني يحلف المدعى عليه جماعته 50 يمينا، يقول لم نقتله، لم يقتله صاحبنا. فإن أبوا الحلف قالوا ثبتت عليهم الدية يدونه، وإن حلفوا لم يلزمهم شيء، وعلى الإمام ديته من بيت المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن سهل كما في الصحيحين أنه وداه 100 من الإبل من إبل الصدقة. فتدفع ديته من قبل بيت المال حتى لا يكون دم المسلم هدر. ومن شروط القسامة لا يقسمون على أكثر من واحد، يقسمون على واحد محدد كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فأبوا، قال تقسمون على واحد منهم فأبوا أن يقسموا. قال وإن لم يكن هناك عداوة ولا لوث صارت المسألة مثل بقية المسائل، يعني دعوة عادية تحتاج إلى إيش؟ بينة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيكفي أن يحلف يمينا واحدة إن لم تكن بينة، يقال أعطونا بينتكم شاهدا عدل على أنه قتله رأوه بأعينهم، ما فيه خلاص يقال احلف أنك لم تقتله، إذا حلف برئ وانتهت القضية. طبعا يعني هذا هو يعني الكلام المجمل، لكن الحكومات اليوم تبحث عن كثير مما يسمى بالقرائن والبصمات، يعني أصبح هناك طرق كثيرة لمعرفة الجاني، فقد لا يحتاج في هذا العصر كثيرا اللجوء إلى القسامة. ولذلك صدر قرار قبل فترة 2-3 أقل أكثر أنه يعني يضيق العمل إيش بالقسامة ما دام يوجد أي قرينة ممكن أن تدل على القاتل. والقسامة لا يلجأ إليها إلا عند عدم وجود أي بينات ولا قرائن ولا شيء فيلجأ إليها، نكتفي بهذا القدر. وقد حكم بالقسامة قديما وحديثا، يعني في عصرنا يعني حكم بالقسامة أكثر من مرة، ومنها أشياء منشورة في الصحف. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نفتح المجال للمسائل. نبدأ بك على غير المعتاد، لأنك سبق أن رفعت يدك قبل أن ننتهي. سم، ماذا يصل اليوم؟ بخير. يلا. لا، هم يقسمون أننا لم نقتل ولم يقتل أحد منا، هذا المقصود، يبرئون أنفسهم. ولا نعرف من قتل. لا أدري، الله أعلم. لا أظن أن هذا له علاقة بالقسامة، ما يبرئون أنفسهم، المتهم بس. نعم. السلام عليكم. إذا لم يكن هناك، جهز الأسئلة اللي عندك. إذا لم يكن هناك إلا شخص واحد من أهل الأولياء الدم، أيه. هل يستطيع أن يحلف 50 يمين؟ نعم، يعني لو كان شخص واحد يحلف 50 يمين. نعم نعم. ما تبدأ بنفسك فنهى عن غيها. النساء لا، النساء لا يدخلن في القسامة، فقط الرجال. نعم. أعطنا مما أعطاك الله. حاول تحضر السؤال قبل أن يأتي وقته، حتى بس نستعجل في الإجابة. نعم. يشرع السلام في المسجد وغير المسجد بصوت لا يؤذي الناس، أما صوت مرتفع جدا لا، سلم على اللي حولك. أما أنت في طرف المسجد الغربي ويسمعك اللي في الجانب الشرقي، هذا إذاء. أنت اللي حولك سلم عليهم بس. نعم. حد عنده السؤال؟ حد عنده السؤال هنا؟ حد عنده السؤال؟ حد عنده السؤال؟ تفضل. السلام عند إيش؟ الدرس. إذا دخلت المسجد وفي درس هل تسلم؟ سلم، بس بحيث يسمعك اللي جنبك، سلم اللي جنبك. أما الدرس كله يسمعونك لا، ما له حاجة، ما له حاجة. إذا صرتم في درس لا تشغل الناس، المشغول قاعدة فقهية، المشغول لا يشغل. لكن إذا كان لقاء عادي ما هو درس، لقاء سلم، يسمعك الجميع إذا كانوا محدودين، يعني كما جاء في حديث عمران بن حسين في قصة الثلاثة الذين دخلوا. نعم. أعطنا ما أعطاك الله. هذا اسمه وسواس الرياء، احفظ القرآن ودع عنك وسواس الرياء. نعم. لقي أحد هنا عند السؤال؟ رامي؟ يعني ما عاد ندور شيء عندكم، نلتفت هنا. يلا حاطمة. ما علاج أمراض القلوب؟ علاجها تقوى الله جل وعلا، هذا يحتاج محاضرة لوحدها. على كل حال، أصلح قلبك بإصلاح عملك وزكها، أفضل علاج القلوب تزكية النفس. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس يكون بالمجاهدة، ويكون بالتوبة، ويكون بالمحاسبة، ويكون بالعلم، ويكون بالعمل. والله أعلم. نعم. تفضل، عندك سؤال؟ أنت ما حضرت من أول الدرس؟ تقدير، تقدير، يقدر بتقدير، يقدر كأنه عبد كم قيمته، ثم ينقلها، تنقل هذا التقويم إلى الإنسان الحر. نعم، أفضل السواك والأراك، لأنه هو سواك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن مسعود يقول: كنت أجتني الأراك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأراك هو أفضل أنواع السواك. نعم. المبتدئ يبدأ يدرس العقيدة أولا، ثم الحديث ثانيا ثم الفقه ثالثا ثم أصول التفسير ثالثا، ويأخذ هذه الأربعة معا، ثم يبدأ يتوسع شيئا فشيئا حتى يأخذ سنتين مثلا في هذا المنهج، ثم يتخصص في أحد العلوم الشرعية فيركز عليه، أحد العلوم الأربعة، إما التوحيد والعقيدة وإما الحديث وإما الفقه وإما التفسير وعلوم القرآن، يتخصص فيما بعد فيجعل له 70% من وقته، ولبقية الأقسام 30% من وقته تقريبا، على التقريب أو 60-40 أو 80-20، لكن يركز على التخصص الذي يستطيع يرى أنه يميل إليه وأنه سهل عليه وأنه يبدع فيه، والله أعلم. نعم. سرق سرق أيوة. قاعدة الفقهاء أن المثلي يرد بمثله والقيمي يرد بقيمته، فإن كان لها مثل فيجب عليك أن تردها بمثلها، وإن كان ليس لها مثل فتردها بقيمتها. طيب، هل هو قيمتها اليوم أو قيمتها وقت السرقة أو قيمتها وقت تلفها؟ احتمالات. نعم. ولو قابلت ولها مثل كيف؟ ها؟ إيش؟ ولو قابلت هذه السلعة لسرقة أو ترك الناس مثل الفاكس مثل إيش؟ مثل الفاكس الفاكس؟ فاكس الفاكس؟ فاكس أي لا، الفاكس خلاص انتهى استعمالها، لا من يستعمل الفاكس، ترد قيمته في وقت السرقة، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما نصيحتكم لطالب العلم لتعزيز العزيمة كثرة الحفظ؟ ماش؟ ما نصيحتك في تعزيز العزيمة؟ نصيحتي لك أن تستعين بالله جل وعلا أولا، فهو خير مستعان جل وعلا، وأن تتوكل عليه ثانيا فهو خير وكيل، ثم تبدأ بجد لا تبدأ بتراخي. وأنصحك أن تلازم شيخ أو شيخين أو ثلاثة تستفيد منهم، وتلازم ملازمة مستمرة، وأن يكون لك زملاء 2-3 فقط، لا تكثر، يصير معك زميلين 3 هذول يعينونك، تروح معهم وتجي معهم، يصير لكم لقاء أسبوعي تتدارسون فيه العلم. وأنصحك أن تدرس في كلية شرعية، فالكليات الشرعية معينة بإذن الله لطالب العلم. هذه بعض النصائح. نعم. لو غسل الإنسان وجهه وما سال الماء، إيش؟ ما سال الماء، ما سال، ما لو غسل وجهه خلاص انتهى، مو لازم يتقاطر الماء، هذا هو الصحيح خلافا للحنفية. نعم. ماشي. التصاميم ها؟ ما صعب نشوفها حين هذه بعدين. نعم. غيره. إذا كان هذه السلعة يغلب على ظنك أنها مسروقة فالشراء حرام، إذا كان مجرد شك واحتمال لك أن تشتريها، الظاهر من أحوال الناس أنهم لا يبيعون إلا أموالهم. نعم. لبعده. يقول سلفت أحدهم 1000 جنيه مصري على 1416 هجري، ثم أن الجنيه يسبب السلف وقتها 1250، والآن هبط السعر الجنيه المصري، كم كيف؟ هذه مسألة خلافية بين المعاصرين على قولين، أنا لا زلت على القول السابق و ما زلت أتأمل، وأنا يرجعها 250 كما أخذها، وبعض العلماء يعني المعاصرين يقولون، وبعض حتى المتقدمين يقولون يرجع لها القيمة الآن بحسب القيمة تقوم، وهذا وجيه خاصة على القول بأن النقد الآن ليس نقدا على الحقيقة، إنما هو مجرد يعني اعتبار، ما هو نقد حقيقي، يعني نقد الحقيقي الذهب والفضة. على كل حال أنا ما عندي ترجيح، لكن لازلت على القول الأول أن يرجعها كما هي، والمسألة محتملة. نعم. ماشي. هذا آخر سؤال، يقول صديق لنا توفي قبل عدة أشهر وأهله صار يوم جمعة كل شهر في بيته وجمعة عادية ما فيها إلا سلام وسؤال فلا يبين بدعة يضعون جمعة جمعة جمعة مو بجمعة جمعة جمعة جمعة كل شهر. أعد السؤال. صديق لنا توفي قبل عدة أشهر وأهله صاروا يضعون جمعة كل شهر في بيته وجمعة عادية ما فيها شيء سلام وسؤال ما في مانع يجتمعون عشان ما يتفرقون هذا أحسن لهم يعني مات أبوهم اللي يجمعهم كل أسبوع قالوا خلاص اجتمع كل شهر مثلا عشان ما نتفرق الإخوان والأخوات شو المشكلة فيها ما في مشكلة بالعكس هذا طيب هذا طيب لكن إذا كان وراء السؤال ما وراءه وراء الأكمة ما وراءه فنحن لا نعلم ما لا تريد غير ما ظهرنا من سؤالك نعم المجموعتين بارك الله بالجميع والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.